تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. من سورة التوبة أنصتنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس ضمن فقرتنا الأولى من تلاوات الحرمين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مستمعين الكرام، وإلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة المؤمنون للقارئ الشيخ صابر بن محمد عبد الحكم سليمان إمام مسجد الموسى بحي الخزامة بالرياض، ولد عام 1382 للهجرة، حاصل على شهادة عالية في القراءة عالية القراءات في القراءات العشر من معهد قراءات الإسكندرية. أما بالناس أكثر من 30 سنة بمساجد عديدة في مصر والرياض. عمره حافل بتعليم القرآن الكريم في المدارس والحلقات وتقديم دورات لإعداد معلمي القرآن الكريم، وله مشاركات إعلامية في خدمة كتاب الله تعالى. سيتلو سورة المؤمنون، وفي هذه السورة تنويه بصفات المؤمنين ومصيرهم السعيد وتأكيد البعث وتذكير بقدرة الله تعالى في خلق الإنسان والأكوان وما فيها من منافع وحقه في الشكر والإخلاص، وسلسلة قصص بعض الأنبياء ومواقف أقوامهم منهم في صدد التمثيل والإنذار للكفار وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتطمينهم، وحملة على الكفار لاغترارهم بما يتمتعون به في الدنيا، وتبكيت لهم على وقوفهم مع النبي من النبي صلى الله عليه وسلم موقف العناد والاتهام، مع معرفتهم له وما في مهمته من الخير المحض لهم المجرد من كل غرض. وفي السورة هذه أيضا حكاية لبعض أقوالهم في إنكار البعث، وردود قوية عليهم من مشاهد قدرة الله وملكوته واعترافهم بذلك، وتصوير مصائر المؤمنين والكفار الأخروية بما فيه التطمين والبشرى للأولين والرعب والهول للآخرين. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين كان ذلكم القارئ الشيخ صابر عبد الحكم يرتل من سورة المؤمنون ضمن فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات مرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة فقرة صغار القراء وفيها ترتيل من سورة النمل للقارئ الناشئ محمود حجازي ومحمود إبراهيم حجازي درس القرآن الكريم على القارئ محمد متولي واشتهر بتلاوته الخاشعة المؤثرة منذ طفولته أما المصلين في صلاة القيام بمصر وببعض الدول الأخرى له تلاوات مسجلة متفرقة وسيقرأ من سورة النمل من الآية 59 إلى الآية 64 منها لقد أدى رسل الله الكرام أقصى ما في وسعهم من أداء واجب الرسالة وتبليغ أقوامهم فاستحقوا من خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله تعالى على تلك النعمة والسلام على الأنبياء المجاهدين قاطبة لأدائهم أمانة التبليغ لرسالة ربهم على أكمل وجه ومع الإنذار بالتعرض لعذاب مماثل لعذاب الأمم المتقدمة أقام الحق تعالى البراهين القاطعة على وحدانيته وعظمة قدرته في السماء والأرض من خلال خلق المخلوقات المختلفة الدالة بوضعها على حاجة الخلق إلى الله تعالى صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الحمد لله الصفا كان ذلكم القارئ الناشئ محمود حجازي يرتل من سورة النمل ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة صغار القراء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن وهقد وصلنا مستمعينا الكرام إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة فقرة القراء العاجم وفيها تلاوة للقارئ محمد عمر بن مانسو من دولة ماليزيا حافظ لكتاب الله الكريم يقرأه بصورة رائعة على الرغم من عدم تحدثه باللغة العربية. بدأ حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، شارك في 5 مسابقات محلية بماليزيا وتميز فيها، وكانت أول مشاركة عالمية له في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم العام الماضي. سيتلو 3 آيات من سورة البقرة، وفي هذه الآيات مقارنة بين فئتين من الناس، فمن آمن بربه ورسله جميعا وبكل ما أنزل من كتاب وحكمة فالله وليه، يخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. أما من كفر بعد وجود النبي المرسل والقرآن المنزل فوليه الشيطان، وهو الذي يغويه ويخرجه من نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والضلال. ثم ضرب الله تعالى مثلا واضحا للمؤمن الواعي اليقظ وللكافر الغبي المتسلط بقصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ليبين أدلة الإيمان الفطرية وحجج الكفر المتهافتة الساقطة. ثم عقب ذلك بقصة الذي أحياه الله بعد إماتته 100 عام، لجعله آية ودليلا على قدرة الله تعالى على إحياء الأنفس وبعثها بعد الفناء. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نوشزها ثم نكسوها لحما